طيب نبدأ بالمرتد، والله أنا ما أود أن نبدأ أكثر من فهم الموضوع. المرتد اسم فاعل من ارتد بمعنى رجع، وتعريفه اصطلاحا هو الذي يكفر بعد إسلامه. هذا المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، فالمرتد لغة هو الراجع، واصطلاحا هو الذي يكفر بعد إسلامه. والردة والعياذ بالله أعظم من الكفر الأصلي، لأن من ارتد بعد أن علم ودخل دين الإسلام فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، ولا بد أن يقتل بكل حال إلا أن يعود إلى ما خرج منه، بخلاف الكافر الأصلي فإنه قد يقر على دينه ولا يقاتل إلا إذا قاتل وقام أمام الدعوة الإسلامية. فأما إذا بدل الجزية والتزم أحكام الإسلام فإنه لا يقاتل، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا كما مر عليكم في الجهاد. لكن هذا لا يقبل منه إلا الإسلام، وإلا قتل على كل حال. أما حكم المرتد فله حكم دنيوي وحكم أخروي. حكم الدنيوي أن يعرض عليه الرجوع للإسلام رأفة به، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وانتفع عنه القتل والحكم بالكفر، وإن لم يرجع قتل كافرا. هذا حكمه في الدنيا. وقولنا إنه يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام رأفة به ورحمة، اختلف العلماء هل يستثنى من ذلك شيء، يعني أحد من المرتدين يستثنى من هذا الحكم، أو إنه عام في جميع المرتدين، وهل انتظاره على سبيل الوجوب أو على سبيل مراعاة المصلحة. هذان أمران. الأمر الأول انتظاره هل هو واجب أو على سبيل المصلحة. الأمر الثاني هل كل مرتد ينتظر أو لا. فأما الأمر الأول فقيل إنه ينظر ثلاثة أيام، إذا ارتد عن الإسلام انظر ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى الإسلام فإنه يقبل منه ولا يؤثر على كفره ولا يوبخ، لأنه رجع إلى الإسلام وتأليبا له وتحبيبا إليه، تحبيبا للإسلام إليه، فإنه لا يعذر ولا يعاقب. والقول الثاني في المسألة أنه لا ينظر لعموم الأدلة الدالة على وجوب قتله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وما وردت فيه الآثار من إنظاره فإنما ذلك مراعاة للمصلحة، إذا رأى الإمام أن من المصلحة تأخيره وتأجيله فإنه يؤجله، وإذا رأى من المصلحة قتله فإنه يقتله. لكن لو بادر بالتوبة وتاب إما قبل مضي الأيام الثلاثة أو مطلقا على القول الثاني، بمعنى أنه مبادر بالتوبة فيما يمتد، فهل تقبل توبته بدون تفصيل، أو من الناس من تقبل ومن الناس من لا يقبل؟ في خلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يرى أن من المرتدين من لا يقبل رجوعه، ويقتل بكل حال وبدون انظار، وحتى لو تاب فإنها لا تقبل توبته. ومثل لذلك بما يأتي. أولا، من سب الله أو سب رسوله أو سب الإسلام فإنه لا يقبل منه حتى لو تاب وصار يثني على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام فإنه يقتل. ويقتل كافرا ولا مسلما؟ يقتل كافرا ولو كافر. لماذا؟ قالوا لأن هذا ردته عظيمة لا تحتمل التوبة فلا يقبل منه. ثانيا، من تكررت ردته فإنه لا يقبل، لأنه إذا ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تاب ثم ارتد ما ندري، لعله إذا تاب في المرة الثالثة يكون مستهزئا بنا فارتد مرة أخرى. ولقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذا لا تقبل ردته أيضا لأتوبته، لأنه يخشى أن تكون توبته الثالثة كتوبته الأولى والثانية. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل كافر مهما كان كفره ومهما عظم فإن توبته مقبولة، مقبولة إذا تبين أمره وأنه صادق في توبته. وفي أيضا مثال ثالث نسيته وهو المنافق. المنافق ما تقبل توبته ولو تاب وأناب إلى الله، وعلل ذلك بقولهم إن المنافق يظهر الإسلام من الأصل، فهو لم يكن من إسلامه إلا ما يقوله في لسانه، وهذا حاصل حتى لو قبضنا عليه وقلنا أنت الآن منافق مرتد عن الإسلام وقال إنه مسلم، فهذا الذي يقوله الآن هو الذي يقوله بالأمس فلا فائدة. فالقول الثاني أن كل كافر ومنافق مهما عظم كفره فإن توبته مقبولة، فإن توبته مقبولة، لأن الأدلة الدالة على ذلك عامة، مثل قوله تعالى: إن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا، فالذنوب عامة وصيغة العموم فيها الأخذ. خبرنا عن صيغة العموم في الذنوب، تعرفون صيغة لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. السؤال الآن: صيغة العموم في قول الذنوب؟ لا، دعنا من جميع الذنوب فقط، كلمة الذنوب وشيء وماهية صيغة العموم فيه. إحنا لو قالت واحد من العامة الداخل على الجمع المعرف، الجمع المعرف بأل إلى لم تكن العهد فهي العموم. وأيضا أؤكد على العموم بقوله جميعا، وهذا دليل. الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى يقول في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وهذا نص واضح في المنافقين، إلا أن الله سبحانه وتعالى أدخل على ذلك قيودا: أصلحوا، اعتصموا بالله، أخلصوا دينهم لله. فهذا أيضا دليل على أن المنافق توبته مقبولة. وأما ما استدل به أولئك القوم من قوله: إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، الآية فيها ثم ازدادوا كفرا، فكانت المرحلة النهائية لهم أنهم ازدادوا كفرا، فكانوا مذبذبين بالأول يكفرون ويؤمنون ثم بعد ذلك استقروا والعياذ بالله على الكفر. هؤلاء إليهم لم يكن له يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وأما قولهم إن سب الله ورسوله من أغلب أنواع الكفر، فيقال نعم هو من أغلب أنواع الكفر إن لم يكن أغلب أنواع الكفر، لكن هذا لا يمنع من قبول التوبة. يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيترك الله عفوا بغير علم. ولا شك ان الكفار الذين يدعون مع الله الها اخر شركهم يترمم تقوى الله سبحانه وتعالى. الصواب في هذا انه تقبل توبه كل مرتد باي نوع كانت ردته، لكن من خفنا منه ان يكون متلاعبا فاننا نتغير وننظر في صلاته. الا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مع قبول توبته يجب قتله، لو تاب يجب قتله، بخلاف من كفر الله فانه اذا تاب لا يقتله. والفرق بينهما ان حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق لادمي، لم نعلم انه سمح به. اما حق الله فهو حق الرب سبحانه وتعالى الذي نعلم انه يسمح به عندما يتوب المرء اليه. وقد صنف شيخ الاسلام ابن تيميه كتابا سماه الصارم المسجود في تحتم قتل شاتم الرسول، مجلد كبير، وبين الادله على ذلك وان الصحابه اتفقوا على قتله. ولا ريب انه اذا سب الرسول عليه الصلاه والسلام سبا شخصيا يتعلق بشخصه لا رجع انه يكفر، وانه اذا تاب قتل حدا، لان السب هنا منصب عليه على الرسول شخصيا، كما لو سبه وجهه الثالث بالفجور والفاحشه وما اشبه ذلك. اما اذا سبه بما يتعلق بالرساله والديانه فانه قد يقال انه تقبل توبته، لانه هنا يغلب جانب اي شيء في حق الله، لانه سبه من اجل انه رسول، كما لو قال انه شاعر. كلمه شاعر هذه سب ولا غسل؟ بالنسبه للرسول لرساله السب، لكن بالنسبه للمعنى العام ليست بسب، ليست بسب، فان الشعراء منهم المؤمنون الذين يفعلون ما يقولون. فالمهم انه لو قيل بان يفرق بين من سب الرسول عليه الصلاه والسلام في امر يتعلق بالرساله فان هذا يقبل، تقبل توبته، لان هذا السب ينصب على الدين الذي هو دين الله عز وجل وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبين ان يسبه لشخصه. ففي الثانيه يقبل ولو تاب، وفي الاول اذا تاب لا يقبل، كما لو قال ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول ولكنه شاعر. نعم، شاعر سحر الناس بديانه ثم رجع وقال اشهد انه رسول الله حقا وان ما جاء به فهو وحي. فهنا شخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام لم تتاثر به، لانه ما وصفه بامر يعود الى شخصه. لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين القولين، قول من يقول انه اذا تاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلنا توبته فانه لا يقتل، وقول من يقول انه يقتل ولو قبلنا توبته. فاذا قلتم ما هي فائده القول بقبول توبته مع وجوب قتله، قلنا الفائده اصلاح، وهي ان اذا قلنا بوجوب بقبول توبته قتلناه مسلما، قتلناه وهو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث. نعم، بخلاف ما اذا قلنا بعدم قبول توبته. الحاصل الان نقول المرتد له حكمه، حكم في الدنيا وتعلق به مبحثان. المبحث الاول فيما هل تقبل توبته من كل رده او لا تقبل، فانتم. والمبحث الثاني هو هل ينظر حتى يتوب او لا يتوب او لا ينظر. ومن المعلوم ان هذا الاخير خاص في من تقبل توبته، أولى. أما من لا تقبل توبته فإنه لا فائدة من ضاره إذا قلنا بأن من المرتدين من لا تقبل توبته. أما حكمه في الآخرة المرتد فإن المرتد في الآخرة يكون خالدا في النار والعياذ بالله مخلدا فيها، وإذا كان من المنافقين صار بالدرك الأسفل من النار أعظم من أكثر الكافرين الجاحدين. وأما عن ما يترتب عليه من الحقوق فإنكم قد سبق لنا عدة مرات أنه يترتب عليه إذا كان معه زوجه أن النكاح ينفسخ، وأن ذبيحته لا تحل، وأنه لا يرث ولا يورث من المسلمين. نعم، إلى ما قدم بحثه. نعم، بلى تختلف. هنا تختلف يعني أقل ما يعرف الأخلاق مثلا. نعم، لو مثلا شرط في جهنم. نعم، أو ليس كالأول، ما في شك أنه أهوى، إلا أنه يدل على تنقصه له. نعم، الحكم يطبق عليه. إيه نعم، الردة نعم يطبق عليه. ألا يصح؟ إيش؟ ألا يصح ما إيه؟ لا، المسجد ما يحكم بردته وهو ما يصلي في المسجد، قد يصلي في بيته. لكن مش عارف. مش عارف. يعرفنا هذا ان هذا كيف يجمع. هذا شيء بينه وبين الله. هذا شيء بينه وبين الله. يجب مثلا على زوجتي اذا رأت ان الرجل ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد. وربما بعضهم يصلحون غير بالله بهذا. زوجات وموالد محروم من والله عسى الله يهديهم، عسى الله يهديهم. هذا واضح. والشيء اللي ما ندركه ليس علينا ان نحكم به، لما نحكم الا بما يرى. شلون نبحث عن الرجل؟ اي هذا ينبني على التهمه. إذا صار فيه تهمة قوية فلا حرج أن يتحقق. أما مجرد أنه من يقول لنا فيه فلا يجب أن نبحث تجسس عليه. هذا المخلاق ما يفهمه تهمة فيه. هذه ظاهرة. وقد يسمع الطبيب. ثم إذا أدى عذرا وإلا فإنه يعدى حتى يفهم. اي نعم، الذي يظهر لي انه لا يفهم بكفره الا اذا كان يعتقد عدم الوجوب. اذا انكر الوجوب حكم عليه بجهل الجحود. اما اذا كان تهاون فهو ما تركها في الكفيه، وظاهر الحديث فمن تركها ظهر نيتها نهائيا. مع ان بعض العلماء يرى انه اذا يكفر بترك صلاه واحده. اي نعم، لماذا تحصل الرده وبماذا يكون الرجوع منها؟ هذه مسألة بالحقيقة من أشكل ما يكون في أبواب الجنة الذي تحصل به الردة. من المعلوم أن الكفر نوعان، كل أنواع الكفر تعود إلى شيئين، إما جحود أو استكبار. إما جحود ويدخل به جميع أنواع التكذيب، ومنها الشرك، إنه نوع من الجحود لأنه جحد وحدانية الله وإشراكه معه غيره. وإما استكبار عن الحق، فمثلا من أنكر وجود الله فهذا كفر جحود، ومن ادعى أن معه غيره في الخلق والتدبير فهو أيضا كفر جحود لأنه جحد وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر ما سمى به نفسه فهو كافر أيضا. لو قال ليس الله بسميع وليس بعزيز وليس بحكيم وما أشبه ذلك فإنه كافر، لأنه جحد ما سمى به نفسه. ومن جحد صفاته أيضا فإنه كافر. من جحد صفاته بأن قال ليس لله سمع ولا بصر ولا قدرة ولا قوة ولا حكمة فهو كافر أيضا. وكذلك لو جحد صفة من الصفات الفعلية بأن قال إن الله لم يستوي على العرش وإن الله سبحانه وتعالى لا يأتي للفصل بين عباده وما أشبه ذلك من الصفات الفعلية والإنكار غير التأويل. الإنكار غير التأويل. أما من تأول صفة من صفات الله بأن قال مثلا الله له يدان والله مستوى على العرش ولكن ما يداه بمعنى كذا وكذا واستواءه بمعنى كذا وكذا فهذا لا يخطئ ولكن ينظر فإن كان للتأويل مساغا في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صار بذلك فاسقا لا كافرا. ولماذا نصدقه؟ لخروجه عما كان عليه السلف. ولكننا لا نكفره لاحتمال ما تأول به لغة والقرآن نزل باللغة العربية. أما إذا لم يكن له مساغا في اللغة أوله إلى معنى لا يمكن أن يصح في أي حال من أحوال اللغة العربية فإنه يكون كافرا. لأن تأويله لهذه الصفة على هذا الوجه وش معنى؟ معنى هالبحوث. مثل رجل معه كيسة من الخبز فقال ليس الذي معي خبز وإنما هو دراهم. أنا أؤول الخبز إلى دراهم يصلح؟ وش معنى هذا؟ معنى جحد الخبز. قال هذا دراهم وليس خبز. إذن هذا جحود. هذا بالحقيقة تكفير. فإذا قال مثلا المراد باليد المراد بها السمع يراد بيد الله سمع الله وش يصير هذا؟ هذا يكون كفر. لأنه ما يمكن تطلق اليد باللغة العربية بأي حال من الأحوال على معنى السمع. فهذا كأنه يقول ليس لله يد ليس لله يد. والحاصل الآن أن من أنكر صفة من صفات الله فإنه كافر وكفره كفر جحود. ومن أول الصفة فإنه ينظر في تأويله إن كان لها مساغ في اللغة العربية فليس بكافر ولكنه كافر بخروجه عما كان عليه السلف الصالح. نعم. ومن أولها على وجه لا مساغ له فإنه يكفر لأن ذلك ما له جحود. نعم. فقيل مثلا في مسألة الفاسق أنتم تقولون إذا قلنا بأنه فاسق فإنه يشكل علينا مسائل وهو أن بعض العلماء المعروفين بالنصح للإسلام وللمسلمين قد سلكوا هذا المسلك فهل تحكمون عليهم بالفسق أو لا؟ نقول لا نحكم عليهم بالفسق بناء على ما ظهر لنا من حالهم إلا أننا نقول إن هذا التأويل فسق. وهناك فرق بين تكفير الشخص وتكفير الجنس. فالشخص ما يجب أن تطلق عليه الكفر حتى تعلم أنه كافر. وقد شهدت النصوص لهذا بالاعتبار فإنه يجوز أن تقول لعنة الله على الكاذبين وعلى الكافرين وما أشبه ذلك. لكن ما يجوز أن تلعن شخصا معينا. كذلك أيضا تقول مثلا من أول صفة من صفات الله إلى ما لا خلاف بخلاف ما أولها عليه السلف فإنه فاسق. لكن ما تقول مثلا إن فلان فاسق وفلان فاسق. نعم. لاحتمال أن يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. لأن المجتهد إذا أخطأ لم يكن فاسقا ولكنه يكون معذورا في أجل واحد. ويدل لذلك من السنة أيضا أن بل ومن القرآن لو شئنا وتوسعنا في الامتداد من السنة قصة الرجل الذي أضاع ما قتل ثم اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت فإذا باختطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي أخطأ من شدة الفرح. لو نظرنا إلى هذه الكلمة من حيث هي كلمة لحكمنا بأنها كفر ولا لا كفر، لكن باعتبار القائل ليس هو بكافر لأن حاله أوجبت أن لا يكون كافرا بهذه الكلمة. كذلك في الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وقال لأهله إذا مت فأحرقوني وأذروني في اليم خائفا من الله عز وجل وظانا أنه بهذا العمل يسلم من العقاب، ولكن الله تعالى أمره فأقام وسأله فقال إني خفت من عذابك، فقال الله تعالى أنقذك خوفي أو كما قال سبحانه وتعالى من عقاب. فهذه هذا الرجل يعتبر بفعله هذا شاكا في قدرة الله سبحانه وتعالى، والشك في قدرة الله كفر. لكن هذا الرجل نفسه ليس بكافر. كذلك أيضا هذا من السنة من القرآن لو أردنا أن نتوسع من أكره على الكفر فقال الكفر، قال كلمة الكفر لكنه مكره فهل يحكم بالكفر؟ لا. لا. إذا هناك فرق وهو مهم جدا بين القول والقائل والفعل والفاعل. الفعل قد تحكم بأن الكفر أو فسق، وكذلك القول، لكن لا تحكم بأن كل من اتصف به فهو كافر أو فاسق. إذا نرجو أن نعود نقول مثلا المنكر لصفة من صفات الله الثابتة ما حكمه؟ كافر. والمؤول لها إن كان على وجه لا يتمه لغة فهو كافر، لأن تأويلها إذا بمنزلة إنكاره، وإن كان على وجه يتمه لغة فهو فاسق وليس كافر، وإنما حكم بإصبه لخروجه عما كان عليه السلف الصالح، ولم نحكم بكفره لأن ما قاله محتمل، ما قاله محتمل والقرآن نزل باللغة العربية. وإن كانت الاحتمالات جماعة بعد هذا نقول الاحتمالات ليست سوى عن القرب والبعد، منها الاحتمال الضئيل ومنها الاحتمال القوي، ومعلوم أنه كلما قوي احتمال تأويله خف الحكم بنسبته، وكلما ضعف احتمال تأويله فإنه يقوى الحكم بنسبته حتى ربما يصل إلى الكفر. طيب الاستكبار يدخل فيه أيضا أولا الحكم بغير ما أنزل الله، معتقدا أن هذا هو الأصل للخلق وأن حكم الله لا يصف الخلق، هذا يعتبر كفرا مخرجا عن الملة، وهو من كفر الاستكبار. مستكبر ما جحد يقول هذا حكم الله لكن يرى أن الحكم الثاني أولى، هذا مستكبر. كذلك أيضا من الحكم الاستكبار ترك الصلاة، ترك الصلاة من حكم الاستكبار، لأنه في الحقيقة استكبر عن عبادة أمر الله بها بل فرضها على رسوله مباشرة بدون واسطة وفي الملأ الأعلى، ومع ذلك وردت النصوص بالعقوبة على تركها بأن تركها كفر. الذي يتركها في هذا الحال معناه أنه مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون كفرا. ولكن الاستكبار في الحقيقة مكتبرا على الأكل اليمين يكون كفرا ولا لا؟ ليس بكافر وليس بفاسق إذا قلنا بأن الأكل باليمين على سبيل الاستحباب، فالصحيح أنه على سبيل الوجوب، فيكون من أصر عليه فاسقا. إذن كفر الاستكبار لا نأخذه على إطلاق بمعنى أن كل مستكبر يكون كافرا، بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى ما دلت عليه النصوص، بخلاف كفر الجحود، لأن الجحود نفسه تكذيب، الجحود نفسه التكذيب، وأنت لو كذبت الله في أي خبر يكون المكذب كافرا. لو كذب الله فيما قص علينا من قصة الأنبياء لكان كافرا. فإذا نقول تحصل الردة حقيقة أن أنواعها أو أفرادها يصعب حصرها، لكنها تدور كلها على نوعين هما الجحود والاستكبار. فما رأيكم في من سب الصحابة رضي الله عنهم؟ من سب الصحابة يكون كافرا؟ هنا يكون كافرا اللي يسب الصحابة على الإطلاق، وهو اللي يسب شخص معين يسبه على الإطلاق، يسبه يكون كافرا. لماذا؟ لأنه يتضمن تكذيب الشريعة كلها، إذ أن الشريعة إنما جاءتنا بواسطة من؟ الصحابة. فإذا قدر أنهم كلهم كفار أو كلهم فساق أو كلهم كذبة أو ما أشبه ذلك، فأين الدين؟ من أين نعرف ديننا إلا من طريقهم؟ فإذا حكم بأنهم كلهم كفار أو فساق، فمعنى ذلك أننا لا نقبل شيئا من الشريعة، لأن جاء من طريق أناس لا يوثق بهم. فهذه المسألة هل الذي قلنا فيه هو الصحيح؟ وإن كان بعض العلماء يقول إن سب الصحابة ليس بكفر، ولكن الصواب أنه كفر. وأما من سب واحدا منهم فهذا محل نظر باعتبار نوع السب وباعتبار نوع الشخص الذي سبه. فقد يسب مثلا الإنسان شخصا معينا حصل منه خطيئة معينة يسبه بها، فهذا لا يؤدي إلى الكفر. وقد يسب شخصا مبرأ من هذا الأمر وليس من أهله فيكون بذلك كافرا. على كل حال من السب المعين الشخص المعين يحتاج إلى تفصيل، ولا يمكن الحكم عليه بحكم واحد بالنسبة لجميع الصحابة، ولا بالنسبة لنوع الصفة التي سبه به. يقول العلماء من جملة الردة إذا جحد تحريم ما أجمع الناس على تحريمه مما علم بالضرورة من دين الإسلام، مثل تحريم الزنا، مثل لو قال الزنا ليس بمحرم، نعم فهذا كافر. لو قال الميت ليس حراما فهو كافر. لو قال لا أنا ما حبيت هذا، لو قال نعم الربا، لو قال الخبز ليس بحلال حرام، نعم خبز حرام، ها يصير كافر. طيب الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم قال لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، وقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم حلة أيمانكم. كيف نقول إذا حرم الحلال في الكافر؟ صحيح أين الله عز وجل. فالتحريم الحقيقة له متعلقات، تارة يقصد بالتحريم المنع، يعني أنه يمتنع منه، فهذا حكمه حكم اليمين، وتارة يقول أنه حرام تكذيبا لقول الله ويعتقد أنه حرام، فهذا هو الذي يكون كفرا. وتارة يقصد بالتحريم أن الله حرمه وهو من الذي حرمته وضربت حكم الله، لكن هو الذي إن الله هو الذي حرمه، فهذا نقول له كذب، نقول هذا كاذب. فصف الآن التحريم له متعلقة، إذا قصد أنه هو نفسه شرع تحريمه مضادا لله فهذا كفر، وإذا قصد أن الله هو الذي حرمه فهذا كاذب. إذا قصد أنه يمنعه عن نفسه فهذا يمين، فهذا يمين. ولهذا روي عن ابن عباس في من حرم زوجته، روي عنه رواية يقول ليس بشيء، ورواية يقول هي يمين يكفره. اللي يقول ليس بشيء يريد بذلك أنه إذا قال أن الله حرمه فإننا نقول له أن الله ما حرمها، كلام هذا كلام كذب وليس له حكم. نعم، فالمسائل حقيقة بإعتبار من الياء في مثل هذا الأمور. أقول يحصل الرجوع من الردة بحسب ما حصل به الردة، يعني أن الرجوع عن الردة يحصل بتصحيح ما حصلت به الردة. فمثلا إذا كانت ردته بتكذيب فإن الرجوع منها يكون بالتصديق، مثل لو كان لا يؤمن باليوم الآخر فهذا كفر. يحصل الرجوع عنه بأي شيء؟ بالإقرار به. لو كان كفره بترك الصلاة وهو من قسم الاستكبار فإن رجوعه يكون بأي شيء؟ بفعل الصلاة. لو كان ردته بجحد تحريم الزنا فإن رجوعه يحصل بالإقرار به. والمهم أن الرجوع في الحقيقة يتبع الردة، فكل ما حصلت به الردة فإن الرجوع عنها هو بزوال ذلك الموجب للردة. أو أن يقول عبارة عامة أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه، فإذا قال هذه العبارة العامة فإنه يعتبر راجعا عن الردة ومسلما. طيب، ومع ذلك نقول فينا إذا قال أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما يخالفه نقول إنه ينبغي أن ننص على النوع الذي ارتد به ويبين أنه راجع عنه، لأنه يخشى أن يقول إن أنا ملتزم بالإسلام وبريء من كل ما خالفه وينوي بقلبه إلا ما جحده مثلا، فهنا ينبغي لو قبلنا منه ذلك أن نقول له وكل وكل ويذكره مع العموم، تخصه مع العموم.